القول في الموصى به النظر في جنسه وقدره. قال أما جنسه فإن متفقوا على جواز الوصية في الرقاب واختلفوا في المنافع. إذن هناك أمران، وهذا الذي مر بنا أيضا في درس في دروس الهبة، كما عرفتم هناك هبة عين وهناك هبة منفعة، ونفس الكلام هنا أيضا، هناك الرقاب التي هي العين يوصي له بهذه الدار، إذن هذه رقبة يوصي له بمنفعة هذه الدار فهذه منافع. إذن لا خلاف بين العلماء في جواز الوصية في الرقاب أي في الأعيان، لكن هل تجوز في المنافع أو لا فيها خلاف. قال واختلفوا في المنافع، فقال جمهور فقهاء الأمصار ذلك جائز، لأنه ليس هناك ما يمنع تجوز الوصية بالمنافع، يعني أن يوصي له بسكن هذه الدار، بأن يستفيد من هذا البستان، من هذا الخادم، من هذا الحيوان إلى غير ذلك، فهذه وصية يستفاد بها، فما المانع من ذلك؟ جمهور العلماء لا يرون مانعا من ذلك، وعلتهم في ذلك أنهم يقولون هذه المنافع إنما هي تملك في ماذا؟ في عقود المعاوضات، فكذلك أيضا هنا تجوز، فأنت تستأجر هذه الدار وتدفع أجرتها ولا تستفيد من العين، يعني من استخدام هذه العين أي أخذ المنفع إلا بعد زمن، لأنك ربما تستأجر هذه الدار مدة عام وتقدم الأجرة وأنت بعد لم تستخدمها يوما واحدا. كذلك هنا قالوا تجوز هذه في عقود التمليك العوضية التي فيها عوض فجاز كذلك، وذكرت هذا التعليل لأن المؤلف لم يشير إليه. وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأهل الظاهر الوصية بالمنافع باطلة. إذن الجمهور ومنهم الأئمة عندما لا يذكر أحد الأئمة فمعنى ذلك أنهم داخلون في قول الجمهور. إذن الجمهور منهم الأئمة الأربعة يجيزون الوصية بالمنافع كالحال بالنسبة للأعيان التي عبر عنها بالرقاب. قال وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال، وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة إلى ملك الوارث، لأن الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره. ولكنه عندما أوصى أوصى في حياته، وعندما أوصى كان ذلك داخلا في ملكه، فهو لم يوصي بما لم يملكه، بل هو ملكه انتقل إلى غيره. أليس لو كان عليه دين مع أن هذا قد انتقل من ملكه أليس يؤدى من ذلك المال؟ الجواب بلى. وكذلك أيضا الوصية لو كانت عنده أمانات للآخرين ألا تؤدى؟ الجواب نعم. إذن هذا حقيقة مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة. قال وإلى هذا القول ذهب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله. هذه المرة صرح به أبو عمر بن عبد المر البر صاحب كتاب التمهيد، يعني شرح فيه موطأ الإمام مالك واعتنى بالسند أكثر بالجانب الحديثي، والكتاب الثاني الاستذكار الذي ينقل عنه المؤلف كثيرا، وهذا الكلام الذي ذكره ذكره ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. وابن عبد البر من العلماء الأجلة الذين خدموا هذه الشريعة، فما أجمل ما كتبه في كتابه التمهيد وفي أيضا كتابه أيضا الاستذكار حديثا وفقها دراية ورواية، وهو أيضا من العلماء الأعلام، وله أيضا كتب متعددة ومتنوعة، وهو أيضا من العلماء الذين لهم شأن في خدمة هذه الشريعة. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثه. القدر المؤلف تعرض لشيء وترك شيئا آخر، وربما يكون للمؤلف وجهة نظر في ذلك، لأن ذلك لم ينتهي العلماء فيه لا شيء. ما معنى الآن انتهينا إلى أن الوصية مشروعة وأن الله سبحانه وتعالى حض عليها وأن رسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها، وأيضا وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بأن الرسول لم يترك شيئا، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت في الحديث الصحيح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك دينارا، لم يترك دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شيء. وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، وما أعظمها من وصية، وما أعظم ما كان يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقوى الله. لا شك بأن خير وصية وخير ما يعمله الإنسان هو أن يتمثل ما في هذا الكتاب العظيم، أساس هذا الدين وروحه وقطبه الذي تدور عليه الأحكام، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن والرسول لم يخلف درهما ولا دينارا، وإنما خلف العلم. فهذه التي نحن نعيشها الآن هذه هي تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي تركة محمد بن عبد الله التي أثنى الله سبحانه وتعالى على من يقومون بها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل رب زدني علما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الطويل. إذن هذه هي تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من تركة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل على الدنيا، فقد خير أن يكون نبيا ملكا فاختار أن يكون عبدا رسولا. وهكذا نجد أن الصالحين المتقين لا يتعلقون بأمور الدنيا، بل تجدهم ينصرفون عنها حتى لا تشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة. إذن القضية التي أردت أن أعلق عليها ودخلت في أمر آخر: هل هناك قدر معين إذا امتلكه الإنسان يوصي؟ هذه حقيقة لم يرد فيها شيء مستقل، فقد أثر عن بعض الصحابة من كان عنده 700 درهم فلا يوصي، يعني قليلة، وبعضهم 800، وبعضهم قال 1000 درهم، وبعضهم قال 400 دينار، وبعضهم قال يوصي إذا بلغ ما عنده 1500 درهم. إذن هم مختلفون في هذا القدر. إذن ولذلك نجد أنه أمر نسبي لا يمكن تحديده. إذن ليس، ولذلك لما سئلت عائشة وسألها رجل بأنه يملك 3000 درهم وعنده 4 أولاد، فأمرته بأن يترك ذلك لأولاده. إذا من عنده 3000 درهم وعنده 4 من البنين فالأولى أن يترك ذلك ميراثا لأولاد. قالت: فدعهم، يعني معنى الأثر اللي أثر عنها، لأولادك. إذا لم يرد تحديد في هذا، ولذلك لم يعرض له المؤلف لأنه ليس هنا. والأمر أيها الإخوة إنما هو نسبي، فقد تجد إنسانا فيه، وأيضا الأمر لا يقاس ذاك الزمان بهذا الزمان، ف3000 في ذاك الزمان تعادل شيئا كثيرا بالنسبة لهذا الزمان. فالآن الذي يملك 100,000 لا يعتبر يملك شيئا، قد تجد عليه الديون الكثيرة، وربما يملك 1,000,000. إذن الأمر إنما هو أمر نسبي، وهذا أيضا يختلف باختلاف الأشخاص. قد تجد شخصا عنده 100,000 لكنه عنده وظيفة، عنده صنعة يشتغل فيها ويكسب كسبا طيبا، فعنده دخل، فهذا يعتبر لو أوصى بأي شيء. وربما تجد آخر عنده مال لكنه ينفق هذا المال، ليس عنده أي مصدر من المصادر التي أيضا تضيف إليه شيئا من الكسب، فهم يختلفون. قال: وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة، واختلفوا في من لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها، هل هو الثلث أو دونه، وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاد سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله، قد بلغ مني الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن سلي. انظروا أيها الإخوة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم بل السلف عموما يخشون الموت ويخافون منه، لذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أكثروا من ذكر هذه اللذات، فما ذكر الموت في أمر عظيم إلا قلله وحقره، لأنك إذا تذكرت الموت كنت تطرد وراء الدنيا وتتعلق بأهدابها وتجد أنك لا ترتاح ليلا ونهارا وتصرف جل أوقاتك فيها، فعندما ترى جنازة قد حملت على الأعناق تضعف أمامك هذه الدنيا وتزهد فيها، وكذلك أيضا كل شيء كبير في عينك يقل، لأنك في هذه اللحظات تدرك بأنه مهما طال عمرك ومهما عمرت ومهما تقدمت بك السن فإنك في النهاية ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا هو شأن كل إنسان في هذه الحياة، وأن الذخيرة التي تحملها معك هو العمل الصالح بالإضافة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاد سعدا ابن أبي وقاص فقال له: يا رسول الله، قد بلغ مني الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن سلي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقال له سعد: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن هذا الحديث فيه أن سعد بن أبي وقاص وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض في السنة العاشرة، لأن هي التي كانت فيها حجة الوداع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد. وتعلمون بأن من حقوق المسلم على أخيه المسلم عيادة المريض، هذه من الأمور المشروعة التي ينبغي ألا يعطيك الصدقات التي تفيد الإنسان في حياته وبعد مماته. قال: فصار الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، واختلفوا في المستحب من ذلك، فذهب قوم إلى أنه ما دون الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والثلث كثير. هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة. نعم. وقال بهذا كثير من السلف. قال قتادة: أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، وأوصى عمر بالربع، والخمس أحب إلي. إذن ترون أيها الإخوة هنا اختلف العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، لأنه ما قال الثلث وسكت، وإنما قال الثلث والثلث كثير. فمن العلماء من فهم من ذلك أن الأولى هو ما دون الثلث، ومنهم من فهم أن الحد الأعلى هو الثلث فقال يوصي بالثلث، وأكثر العلماء على أن المستحب هو ألا يصل إلى الثلث. إن الله تصدق عليكم بصدقة عند وفاتكم، جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق بصدقة عليكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم، ألا وهي الوصية. إذن الوصية مما تصدق الله به سبحانه وتعالى على الإنسان، ألا وهي الوصية في الثلث. فهذا حجة الذين قالوا بالثلث، إنها وصية، إنها صدقة تصدق الله بها تعالى على عباده، وأنها تبلغ الثلث. لكن هناك قال الثلث والثلث كثير. ثم رأينا أشار المؤلف لاختلاف الصحابة رضي الله عنه. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه تصدق بالخمس، أوصى بالخمس، ولما سئل قال: أفعل ما فعله الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال: أستحب ما استحبه الله سبحانه وتعالى. إذن أبو بكر رضي الله عنه له مأخذ دقيق، وأنه عندما اختار الخمس بنى ذلك على قول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فقال: أنا أستحب ما استحبه الله تعالى لنفسي وأعمل به. وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه أوصى بالربع، وأثر ذلك عن علي رضي الله عنه. ومن العلماء من قال العشر، ومنهم من قال السدس إلى غيره. الشاهد كما ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث، وفي الحديث الآخر أن الرسول جعله صدقة فصدق الله تعالى بها على عباده، ذلك هو الثلث عند وفاة الإنسان زيادة في أعمالكم، لأن هذه الوصية التي فعل خير وقربة ستجد ثوابها بعد الممات. قال: وأما من ذهب إلى أن المستحب هو الثلث فإنهم اعتمدوا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم، لماذا؟ العلة هي زيادة في أعمالكم، أي زيادة في أجوركم، لأن المقصود هنا هو الأجر والثواب. والله سبحانه وتعالى يبارك بالأعمال، قد تعمل أعمالا قليلة تقصد بها وجه الله فإن الله سبحانه وتعالى يبارك بها. لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه قريب، حتى التمرة كما تعلمون الحديث إن الإنسان إذا تصدق بعدل تمرة وكانت من مال حلال فالله سبحانه وتعالى يربيها كما يربي أحدنا فلوة حتى تكون كالجبل. قال: وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. نعم، المؤلف قال ضعيف وسكت، لكن الحديث هذا له عدة طرق، وقد جمع العلماء فحسنوا سنده فيصبح حجة. إذن الحديث حجة لمن أخذ به. قال: وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يلزم من هذا أن يكون دليلا على الأفضل، فهذه صدقة من الله سبحانه وتعالى تفضل بها على العباد إذا تصدقوا بثلث أموالهم، لكن حديث الرسول قال الثلث والثلث كثير، فالآخر بين الإجمال الذي في هذا الحديث. قال: وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو غض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي. هذا ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، وقد جاء ذلك بسند صحيح أنه قال: لو غض الناس إلى الربع، يعني ما دون الثلث، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث الثلث كثير، فما دام رسول قد سماه كثيرا فينبغي أن يغض إلى الربع أو الخمس. قال: لو غض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ثم أيها الإخوة، ينبغي أن تراعى أحوال الموصي من الذين يوصون، وبخاصة في هذا الزمن من يملك المليارات، وهناك من يملك مئات الملايين، وهناك من يملك العشرات. فمثل هذا مهما أكثر من الوصية إذا وصل إلى الثلث فذلك لا يؤثر على ورثته. إذن كل ما أكثر الإنسان من فعل الخير، وبخاصة في هذا الزمان، ترون نعى أيضا تلك النعم التي أسداها الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الزمان وأنعم علينا بها وبخاصة بهذه البلاد، لكن أيضا هناك من الناس من يحتاج في هذه البلاد وفي غيرها. ما أكثر المسلمين الذين هم بحاجة إلى العون، إلى الصدقات، إلى الزكوات، إلى التبرع من إخوانهم المؤمنين، فهم بحاجة مهما أعطوا فهم بحاجة في شتى أنحاء الأرض. إذن مهما بلغت الصدقات والزكوات فالمحتاجون أكثر أيها الإخوة. قال: وأما اختلافه في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له فإن مالكا لا يجيز ذلك والأوزاعي، واختلف فيه قول أحمد، وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق. وأشار إلى مذهب أحمد بأن فيه يعني خلاف في المذهب. نعم. وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه راهوي وهو قول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي عللها التي علله بها الشارع أم ليس بخاص؟ يأخذ بالشارع هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جاء بتشريع هذه الأحكام المبلغ له عن الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل. فهذه الشريعة أيها الإخوة كما ذكرنا في مقدمة الدرس فيها سعادة الناس، فيها فلاحهم، فيها نجاتهم، فيها أيضا تنظيم أمورهم، وهي بلا شك كلها خير وكلها سعادة. وهي أيضا هذه الشريعة جاءت لتراعي مصالح الناس، فإن الله سبحانه وتعالى عندما أنزلها أنزلها لتكون خيرا للناس أيضا، لتنتظم بها أمورهم، لتستقيم أحوالهم، ولأنهم أيضا إذا فعلوا بهذه الشريعة، إذا عملوا بهذه الشريعة وأقاموها، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا سيجازيهم على ذلك، فهي حياة لقلوب، كما أن بالماء حياة ماذا النفوس. الماء أيها الإخوة تحيا به النفوس، وهذه الشريعة تحيا بها القلوب. ولذلك قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، سماها شريعة، والشريعة في أصل الله هو الطريق الذي يوصلك إلى الماء، هو الطريق السالك الذي إذا سلكته وصلت إلى الماء لتشرب هذا الماء فتحيا فتبقى في هذه الحياة. كذلك هذه الحياة أرسلها الله سبحانه وتعالى لتحيا بها القلوب وتستقيم بها النفوس. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال رحمه الله تعالى وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص، وهو أن لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وورد أن تذرهم وأن تدعهم كله جاء في روايات الحديث. ولا شك أن العلة هنا ظاهرة والأمر واضح، وأن كل إنسان يحب أبناءه، وإذا كان يحبهم ويشفق عليهم في حياته فينبغي أن تدوم هذه المحبة وأن تستقر، وهم بحاجة إليه بعد وفاته أكثر، وهو لا يستطيع أن يقدم لهم نفعا بعد أن يموت إلا عن طريق هذا المال الذي يتركه لهم. فمن جعل هذا السبب خاصا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة، ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة، أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة قال لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث،